الحمد لله. الحمد لله الدائم بلا زوال، القائم بعميم الفضل والنوال، والمتصرف في عباده باختلاف الأحوال، المتوحد بالعظمة والجلال، المتفرد بالقدم والبقاء والكمال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، لا إله إلا هو الكبير المتعال. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يحفظ النعم عن الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة Thank you. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يرفع إليه من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا، تكلمنا عليه الأسبوع الماضي عن الإخلاص، ولا يستجيب دعاء عبده إلا إذا كان مطعمه حلالا طيبا. وحتى لا يقع الإنسان فريسة رزق الحرام وضحية رزق الخبيث، نهى الإسلام عن كل ما يؤدي إلى ذلك. فحرم الإسلام السرقة، وحرم الربا والغصب والمقامرة والغش والسور والخديعة والرشوة والخيانة والنصب والاحتيال والمتاجرة، أقول والمتاجرة بما حرم الله. إن المسلم مأمور بالعمل والكفاح والسعي في مناكب الأرض لتحصيل القوت الحلال والمال الطيب بالصدق والأمانة وتقوى الله عز وجل. وإن العمل في نظر الإسلام جهاد مبرور، العمل جهاد مبرور، يتابع عليه الإنسان أوفر مرتبة الجنة. قال عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا، أي تعوب عيانا، كالا على عيانه، على وجهه يرفع العين اليوم، أمسى مغفورا له. خدمتي ربي تبارك علاه، على وليداتك على الحلال، ورجعتي لدار عيان تعبان، يعني من أمسى كالا على عيانه أمسى مغفورا له. إن الحرام سواء أكان في المنهل أو المشرب أو الملبس وغيره موجب لغضب الله وسخطه ومحبط للعمل ومفسد للدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا كنيسة، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم واحد من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ذلك. ونرجع وصل ليس أن تحرر الشن أبنو، نتحرر الشن شربو، الشن نفسو في تنسكنو، درهم واحد داخل واحد بلبسة واحد تو شريتي في درهم واحد حلال، ما يقبل شيء الله تعالى منه الصلاة ديالك ما دام داك تو على الظهر ديالك ومن الحرام في درهم واحد الحرام. فأكل الحرام وجمع المال عن طريق الآثام جرم فظيع عند الله عز وجل وإفساد خطير في المجتمع، لأنه يؤدي إلى الخيانة وعدم الثقة وضياع الأمانة ويفسد المعاملات وينشر جوا محموما من المادية والشهوات والجريمة والأطماع القاتلة. إخواني أخوات، إن سفك التراب وأدنى الأعشاب خير من الموائد الحافلة بالأنواع الشهية من الأطعمة والأشربة التي هي حصيلة أموال استولى عليها أصحابها عن طريق الباطل والحرام. نقول تار ونقول عشوب وما نجلسش على مائدة مسوقة ممنوعة صاحبها عمرها بالحرام والعياذ بالله. لأن يأخذ أحدكم ترابا، جاء الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم ترابا يجعل في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله. أيها الإخوة المؤمنون، الدنيا وسيلة. هذا هو الخطأ اللي وقع فيه الناس. الدنيا وسيلة وليست هدف. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفساد. الإنسان قد نسي الآخرة ولم يتذكر الموت وتسلطت عليه الدنيا بشهوتها فأصبح لا يسأل عن حلال أو حرام ولا يهتم بورع ودين يترقف المال من أي باب ويسعى إليه بكل وسيلة وحيلة فإن كان بائعا غش وطفى الكيل والميزان وإن كان تاجرا حلف الأيمان الكاذبة وإن كان موظفا خان أمانة الوظيفة وإن كان غنيا تعامل بالربا وقامر واستغل واحتقر ثم تسير للناس إلا ما رحمه ما بين متاجر بالمغامرات والفجور وبائع للمخدرات والخمور وفاتح لصالات الرقص والإباحية والإفساد ومقيم لنوادي المنكر والإثم والفساد ومتخذ من الشعوذة سببا لكسب الرزق ومن الدجل وسيلة لجمع المال هذه بعض الصور اللي اعتزها من واقع كان لنا هذه صور خاطئة ظالمة ينبغي أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى الله هذا طرف من أوجه الحرام عافانا الله إياكم ووسائل كسب الخبيث والرزق الموجودة نعم الذي يتعاطاه الناس اليوم إلا ما رحم الله وهذا دليل على تحكم المادة والشهوة واستحاب الشهوات وسيطرة المصائب والهوى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان لا يبالي رقبته المسني جوفوس لا يبالي ما اخذ امن الحلال ام من الحرام فاداك لا يجاب لهم دعوه والعياذ بالله ومع ذلك يقول الناس ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا والله يقول ادعوني استجب لكم ولكن هؤلاء المساكين لا يعلمون أن حياتهم قائمة على أكل الحرام وفعل الشرور والآثام وإن آكل الحرام لا يصعد دعاؤه إلى ما فوق رأسه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة قال يا رسول الله إن كن مجاب الدعوة فقال له يا سعد يا سعد يا مؤمن يا عبد الله أطب مطعمك اجعل طعامك حلالا تكن مستجاب الدعوة والذي نفسي بيده إن العبد لا يقضي الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يتلون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بالتوحيد والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يقبل توبتكم فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك العظيم. الحمد لله. الحمد لله على جميع نعمه وأشدها نعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بين لأمته الحلال والحرام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وسلم تسليما كثيرا ما تعرضت الليالي والأيام. أما اتقوا الله عباد الله واعلموا يا رعاكم الله أن في الحلال غنيا عن الحرام ومن جاز من العقوبات والآثام. ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيني وإن الحرام بيني وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محاربه. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ففي هذا الحديث الشريف قسم النبي عليه الصلاه والسلام الاشياء الى ثلاثه اقسام وبين موقف المسلم من كل قسم. القسم الاول الحلال بيني وهو الطيبات من المحاكم والمشارب والملابس والملاذ والمكاسب وغيرها مما نص الله على حلمه او لم يرد دليل بتحريمه فيبقى على الاباحه الاصليه. القسم الثاني الحرام بين اذا الاحلال بين واضح نص الحكم من القران او من السنه على حليته. القسم الثاني الحرام لحرامين وهو الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمنافع والمكاسب وغيرها مما نص الله على تحريمه او ظهر خبثه وضرره كالدخان والميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والزنا ونكاح المحارم والربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل والغصب والسرقة والظلم والرشوة والغش والخديعة أو أخذ هذه الخصومات الكاذبة والإيمان الكاذبة وشهادات الزور إلى غير ذلك من أنواع الظلم. فالحلال بين الكل يعرفه العالم والجاهل ونفس المؤمن تطمئن إليه وله آثار طيبة على القلب والسلوك وله فوائد صحيحة للجسم والقلب لأنه يغذي تغذية طيبة ويقوي على طاعة الله. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. وموقف المسلم في هذا القسم أن يأخذ شبه فيه، وهو ما يخفى حكمه على الكثير من الناس، فلا يدرون هل هو من القسم الاول الحلال او من القسم الثاني الحرام، ولا يظهر حكمه الا للراسخين من العلم فيعرفون من اي القسمين هو. وهذا مثل المسائل المختلف فيها بين اهل العلم نظرا لاختلاف الادله، نظرا لاختلاف الادله فيه وحاجته الى نظر دقيق. ومثل اختلاط المال الحلال بالمال الحرام، تتخلط المال بالله مع المال الحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، هذا مثال. وكذلك اختلاط ملكه بملك غيره، او اختلاط الميتة الحملية الحمدوع من الحيوانات، ومن وجود شبهة تعيين الرضاع، يبغى يزوج شبهة وامره راه ضعفها موقف الرضاع فيها شبهة يبعد منها. وموقف المسلم من هذا القسم ان يتوقف عنه حتى يتغير له حكمه تغليبا لجانب التحريم وايثار للسلامه وبراءة الذمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه من النقص ولعرضه من الذنب، والعرض هو موضع المدح والذنب من الإنسان، فمن تجنب الأمور المشتبهات فقد حصل عرضه من الذنب والعيب، كما أنه قبل ذلك قد حصل دينه من النقص والخلل. وعلى الجاهل مع ذلك أن يسأل أهل العلم عما اشتبه عليه، قال تعالى: